إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الفعل الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، ويقال عند التصريفيين الملحق بتفعلل، والفعل الثلاثي الملحق بتفعلل له خمسة أبنية لملحق تفعلل. البناء الأول: تفعلل يتفعلل تفعللا، كتجلبب زيد. عرفنا أن جلبب الذي كان على وزن فعلل أصله جلب، كذلك تجلبب أصله جلب، إذن هو ثلاثي. زيد فيه حرفان هما التاء والباء الثانية، فصار على زينة تفعلل. حينئذ هو ملحق بتدحرج. تدحرج أصله دحرج، أصله رباعي مجرد. أما تجلبب فأصله ثلاثي مجرد. إذن الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد كان فعلا ثلاثيا مجردا، ثم زيد عليه حرفان ليلحق بتفعلل، فحينئذ يتصرف تصرف تدحرج. فنقول: تدحرج يتدحرج تدحرجا، مثله تجلبب يتجلبب تجلببا. هذا البناء الأول، وهذا البناء الأصل فيه ألا يكون متعديا. وسمع تجلببه، سمع تجلببه، هذا قليل. البناء الثاني: تفوعل يتفوعل تفوعلا، كتجورب يتجورب تجوربا. وقلنا في الدرس الماضي إن تفوعل أو غيره مما يأتيك في الملحق هو على زينة البناء الأصلي الذي ألحق به، هو على زينة تفعلل. كيف هو على زينته؟ نقول على زينته في الحركات والسكنات، لكن يختلف البناء باختلاف الحرف الملحق. فنقول: تفوعل كتجورب، وتجورب مشتق من الجورب وليس من جربة. تجورب ليس له ثلاثي مجرد، تجورب مشتق من الجورب مباشرة، أي هذا بناء قليل لم يستعمل له ثلاثي مجرد. ككوكب، مأخوذ من الكوكب وليس له ثلاثي مجرد، وهذا قليل في الأفعال المزيدة. الأصل أن كل فعل مزيد له ثلاثي مجرد، كل فعل مزيد على الثلاثي له ثلاثي مجرد، إلا أفعال نادرة هذا منها. تجورب لو قلت ما الثلاثي منه نقول ليس له ثلاثي مجرد، فهو مشتق من الجورب، وهذا قليل يحفظ. البناء الثالث: تفيعل، البناء الثالث تفيعل، كتشيطن تشيطن، الياء زائدة، إذن الشين والطاء والنون حروف أصول، فأصله شطنة، أصله شطن بمعنى بعد وتمرد، ولذلك سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده عليه. تفيعل يتفيعل تفيعلا، كتشيطن يتشيطن تشيطنا. ومثله تحيز، كما قال الشاعر: تحيز مني خشية أن أضيفها كمن حازت الأفعى مخافة ضاربي. إذن تحيز، كذلك هذا على زينتي تفيعل. البناء الرابع تفاعل، يتفاعل تفاعلا، كترهوك يترهوك ترهوكا، ترهوك يترهوك ترهوكا، فهذا على زينتي تفاعل. وأصله رهك، أصله رهك. وترهوك الرجل إذا مشى مسرعا، كأنه يمود في مشيته، إذا مشى يتبختر يقال فيه ترهوك. فترهوك أصله من الثلاثي رهك، أصله من الثلاثي رهك. ورهك بمعنى دق الشيء فكسره أو استرخى، يأتي بهذين المعنيين. مثله تدهور، يتدهور تدهورا، وتسهوك يتسهوك تسهوكا، هذا كله على زينة تفاعل. البناء الخامس تفعلا، يتفعلا تفعليا، كتسلقى. سلقى الذي سبق بيانه مثله، لكن نزيد عليه التاء فنقول تسلقى زيد، تسلقى زيد. وسلقى هذا مشتق من السلق، وهو الإلقاء على القفا كما قلنا في الدرس الماضي، فأصله من الثلاثي سلقى. هذه الأبنية الخمسة لا تكون متعدية، هذه الأبنية الخمسة لا تكون متعدية إلا بناء تفلة، فقد يكون متعديا على قلة. بعد ذلك نتكلم على الفعل الثلاثي الملحق بالفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين، وله بناءان، له بناءان. الأول إفعنلل، يفعنلل إفعنلالا، والثاني إفعنلا يفعنلي إفعنلاء. إفعنلل كإقعنسس، إفعنلل كإقعنسس. نحن نريد أن نأتي بفعل ثلاثي فنزيد فيه ثلاثة أحرف حتى يصير على بناء إفعنلل. مثلنا بالرباعي المزيد فيه بحرفين الذي هو على وزن إفعنلل بإحرا جمع، كذلك نأتي بفعل ثلاثي فيوافقه في الحركات والسكنات كإقعن سس، إقعن سس كإحرن جمع، هذا إفعنلل وهذا إفعنلل. لكن إقعن سس أصله من الثلاثي قايسة، أصله من الثلاثي قايسة. هل إقعن سس كإحرن جمع في الحركات والسكنات؟ نعم، وفي التصرف كذلك، لكن أصل هذا ثلاثي وأصل ذاك رباعي، فإحرنجمة أصله حرجمة، هذا رباعي مجرد، أما إقعنسس فأصله قايسة. إذن الثلاثي الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين له بابان، الأول إفعنلل، فإفعنلل هذا ملحق، وإفعنلل الأول ملحق به، تدبر. إذن إقعنسس يتصرف تصرف إحرنجمة، إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، كإحرنجمة يحرنجم إحرنجاما. إذن اللام الثانية زائدة للإلحاق، والعرب تقول إقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، كما قال العجاج: تقاعس العز بنا فقعنساسا، فبخس الناس وأعيى البخس. فهذا أصله قعيس من باب فاعل وليس من باب فعل كما يقول بعض الشراح، تنبه. ولذلك يأتي الوصف منه على أقعس وقعيس، وهذا لا يأتينا في هذا المقام. الباب الثاني: افعن لا، يفعن لي، افعن لا. كسلنقى، يسلنقي، اسلنقاء. سلنقى، يسلنقي، اسلنقاء. هذا ملحق كذلك بحرنجمة. ومثله احرم با، يحرم بي، احرم باء. كما قال الشاعر: إني إذا سرعت لا أحرم بي، ولا تمس رئتاي جنبي. إحرم با يقال للرجل الذي إذا استلقى على ظهره رفع رجليه نحو السماء. كذلك المحرم بي الذي إذا سرع وقع على أحد شقيه، وهذا معنى قوله السابق: إني إذا سرعت لا أحرم بي، ولا تمس رئتاي جنبي. يعني يصف نفسه بأنه قوي، لأن الضعيف هو الذي يحرم به. أذان بناءان لملحق إحرنجمة، وخمسة أبنية لملحق تفعلل. وقبل أن أختم، افعنلل وفعنلا فيهما خلاف بين التعدي واللزوم. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن بعض معاني الأبنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.